اوصيني يا رسول الله يا خير من اسم القاع اعظمه فطاب من طيبهن الراع والاكما لست ابتداء بقبر انت ساكنها فيه العفاف وفيه الجود والورد. صلوات الله وسلامه عليك سيدنا يا رسول الله. وطن غدر من الاسلام يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليك تركت فيكم ما تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له المظنون عوض حيه الله رضا بعد سور الارض والسماء بعد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم في القران الكريم يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي قارئ اتحاد الدعوة في الوطن العربي والعالم الاسلامي المقيم بمسهلة مركز الصحراء بمحافظة الغربية سيدنا المولى سبحانه وتعالى ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل المشكورة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما ليجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ولله ما في السماوات وما أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى Oh! فلا تزكوا هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه وأن إلى ربك المنتهى وَأَنَّ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعَارَى وَأَنَّهُ وقام نوح من قبل إنهم Yeah. إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله

وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر Ah! فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا على ذات ألواح تجري بأعيننا ولقد تركنا آية ولقد تركنا آية فهل من مدكر صدق الله فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلا فما ظنكم بالنمل عند جزائه أولئك أهل الله والصفرة الملا أولو البر والصبر والإحسان والتقى حلاهم به جاء القرآن مفصلا وهكذا خدنا خد الإيمان والإسلام فصدح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعرب الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصفا بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي نقلة وديعة لكم عبر حدث خبرة العالمية الشركة الفنية للسوداء الكبرى لنار حديثة مما تركب تحت إدارة أولاد أبو حسين المقيمين بشرشابة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى مما تركب تحت إدارة أولاد عدلان بشرشابة.